بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحييكم معشر المستمعين، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا البرنامج الجديد العقيدة والسلوك. وسنتحدث إن شاء الله عن العقيدة وما تستلزمه من سلوك عملي وآثار ظاهرة، إذ لا يزال أهل الإسلام بحاجة إلى إحياء وغرس للعقيدة الصحيحة في قلوبهم وبيان آثارها العملية في معترك الحياة. إن العقيدة الصحيحة مبنية على الجزم واليقين. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وهذه العقيدة الراسخة اليقينية لا بد أن يظهر أثرها ولازمها على الجوارح. فالإيمان القلبي إذا استقر في القلب وخالطت بشاشته القلوب يستلزم جوانب عملية ظاهرة وأخلاقا كريمة نبيلة. فإذا صح إيمان القلب وصلح الفؤاد فإن ذلك يسري إلى البدن بالضرورة، فلا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر جسد، وإذا فسدت فسد لها سائر جسد، ألا وهي القلب. ونورد في هذه الحلقة مسألة أن الله عز وجل وحده بيده النفع والضر، فلا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى. فما يصيب العبد مما يضره أو ينفعه من رزق أو عافية أو سعادة، وكذا ما يضاد ذلك، كل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرر ذلك لأصحابه رضي الله عنهم، كما في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما. وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لقد حقق المصطفى صلى الله عليه وسلم أكمل وأروع الأمثلة في هذا اليقين. ففي غزوة ذات الرقاع ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم تحت ظل شجرة، فجاء رجل من المشركين وسيف النبي عليه الصلاة والسلام معلق بالشجرة، فاخترطه وجرده من غمده، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: تخافني؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله. فهذا الرجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن يمنعك مني؟ أي لا يمنعك مني أحد. فالمشرك كان قائما والسيف في يده، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس لا سيف معه. أرأيت إلى عظيم وتمام هذا اليقين في قلب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فها هو قدوتنا سيد ولد آدم يقرر وفي أصعب الأحوال وأشد الوقائع أن النفع والضر والعطاء والمنع بيد الله. أخي المستمع، ما أكثر الذين يقولون ويقررون أن النفع والضر بيد الله تعالى وحده، لكن في حال السراء، لكن سرعان ما يضطرب ذلك التقرير عند وقوع الملمات ومواجهة أزمات الحياة ومصاعبها. تأمل موقف هود عليه السلام إذ يقول لقومه: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فهو يتحدى قومه قائلا: اطلبوا لي الضرر كلكم بكل طريق تتمكنون بها مني، ثم لا تنظرون أي لا تمهلون، فما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فلا تتحرك ولا تسكن إلا بإذنه وتقديره، فلو اجتمعتم جميعا على الإيقاع بي والله لم يسلطكم عليه، لم تقدروا على ذلك. فما بال أقوام يعتقدون النفع والضر في غير الله، فإذا أقعد أحدهم المرض هرع إلى دجال أفاك أو ساحر ذليل ظانا منه أنه ينفع أو يضر، وربما ظن أن الأموات ينفعون أو يضرون. قال عز وجل: داما أولئك القوم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال سبحانه: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ورحم الله الفضيل بن عياض إذ يقول: من عرف الناس استراح. فمن عرف أن النفع والضر بيد الله استراح من التعلق بالمخلوقين وتخلص من رق التذللهم والاحتياج إليهم. إن تفرد الله سبحانه وتعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع، وأن الخلق كلهم عاجزون عن إيصال نفع أو ضر غير مقدر عند الله، إن ذلك يحقق تمام التعلق بالله واللجأ إليه وسؤاله في كل حال، كما يورث أنفة واستغناء عن الناس. قال الشاعر: فإذا ابتليت ببذل وجهك سائلا فابذله للمتكرم المخوالي. وكلما أيقن العبد أن النفع والضر بيد الله وحده أوجب ذلك إفراده سبحانه بالطاعة والعبادة، وأن يقدم طاعة الله على طاعة الخلق جميعا، كما ورد في الأثر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهة كاره. وفي ختام هذه الحلقة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.